باب إخراج الزكاة. يلزم إخراج الزكاة فورا إن ممكنا لا حيث خاف ضرا، ومانع الزكاة جحدا كفرا وأخذت منه وبخلا عزرا. وإن يم المجنون أو صبي فمنهما يخرجها الولي، وعدم النية فيها يحضل، وإن يلي التفريق فهو أفضل. ونقلها إن تقصر الصلاة لا يجوز، لكن أجزأت إن فعلا، وفضلت في فقراء نفس البلد، وجاز نقل حيث لم يوجد أحد، وحيث كان المال زكى المالا، وجالت الفطرة حيث جالا، وجاز للزكاة أن يعجلا حولين إن كان النصاب اكتملا.